السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكثر والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فإني أحبكم يا أهل الشام بالله جميعا. أذكر نفسي وإياكم بأنه الكثير من الناس في مقاسات الناس اليوم لربما إذا امتحن في العقيدة، إذا امتحن في التوحيد، يأتي بأعلى الدرجات 100% في العقيدة، ولكنك حينما تمتحنه في الأخلاق في الآداب، لا أقول بالامتحانات النظرية أو السفوية أو ما إلى ذلك، حينما تمتحنه في دنيا الناس بسلامه في كلامه في دخوله في خروجه في ذهابه في إيابه، لربما يأخذ درجة متدنية، هذا إن لم نقل أنه يرصد في الأخلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما أننا نقتدي ونتأسى ونستن بسنة السلف الصالح رضي الله عنهم في العقيدة في التوحيد، كذا يجب علينا أن نقتدي بهم ونقتدي بهم في الآداب والأخلاق. ونحن اليوم ليس في صدد الكلام عن الأخلاق وعن أهمية الأخلاق، وإنما نتكلم عن خلق واحد من هذه الأخلاق الكثيرة التي جاء بها الإسلام الحديث. نتكلم في هذا المقام عن خلق السلام، السلام وإفشاء السلام بين المسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فإذا السلام ليس تحية ذكر البشر، ليست هي من عند البشر، بل هي من عند رب البشر سبحانه وتعالى. وعلى هذا الخلق الجليل وإجلاله والمبادرة به الأجر العظيم من ربنا سبحانه وتعالى، وهو من الأمور الخيرة في دين الإسلام. دل على ذلك أحاديث كثيرة، منها ما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل أي الإسلام خير؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. للأسف هناك البعض لا يقرأ السلام أو بالكاد يقرأ السلام على من يعرف، هذا صاحبه، هذا قريبه، هذا جاره، وهؤلاء لا شك أن لهم أولوية وأحقية في إفشاء السلام، لكن إفشاء السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. من كافة المسلمين تفشي السلام عليهم جميعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذه الخيرية وسماها من الخيرية لما سئل عن أي الإسلام خير، قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرف ومن لم تعرف. وعلى ذلك كما أسلفنا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. جاء رجل كما في السنن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم قعد. جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عشرون. ثم جاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى من تفوه بهذه الصيغة من السلام، والله يضاعف لمن يشاء. لذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: أيها الناس أطعموا الطعام واقرأوا السلام وصلوا بالناس وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بالسلام. كلنا ذلك الرجل الذي يرمى لأن يدخل جنة ربه سبحانه وتعالى. فإذا نحافظ على السلام ونحافظ على إفشاء السلام ولكونه عبادة من العبادات عليها الأجر من الله سبحانه وتعالى وليس فقط، أيضا لكونها عامل مهم من عوامل إفشاء المحبة بين المسلمين بين المجتمع الإسلامي، ترابط المجتمع الإسلامي، تكامل المجتمع الإسلامي، ترابطه إلى غير ذلك. مثل على ذلك الدليل ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا السؤال ليزيد الرغبة عند الصحابة رضي الله عنهم لمعرفة هذا الأمر وبالتالي القيام به وأدائه على أكمل وجه. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قال: أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام بين المسلمين عامل رئيس لزرع المحبة في قلوبهم. لذلك قال إمام السنة والجماعة الإمام أحمد: من سلم على مبتدع فهو يحبه،